بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين واليا على الطائف. قال: فكان آخر ما أوصاني به حين وضعت رجلي في الغرب أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية رحمهم الله. القول الثاني لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحم الله الجميع. احتج الذين قالوا بالجواز بحديث أبي محذورة بسند حسن أنه قال: ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علي، فلما فرغت من الأذان ألقى إلي صرة فيها فضة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة أجرا على أذانه، فلو كان أخذ الأجرة على الأذان محرما لما فعله عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لا يعين على الحرام صلوات الله وسلامه عليه. القول الثاني الذين قالوا بعدم الجواز احتجوا بالحديث الذي سبقت الإشارة إليه، والذي يظهر والعلم عند الله الجمع بين القولين، وذلك بأن إعطاء أبي محذورة كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الرضخ من بيت المال، ومن ثم إذا أعطي المؤذن أجرا من بيت مال المسلمين فإنه لا حرج في أخذه للأجرة. أما لو اشترط وقال: أنا لا أؤذن إلا بأجرة، دخل في قوله اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فيفرق بين المشترط وغير المشترط، لأن أبا محذورة لم يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أجرا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، فدل هذا على التوسعة إذا كان من بيت مال المسلمين. وقد نص الفقهاء على أنه يشرع ذلك خاصة في هذه الأزمنة التي تقاعس فيها كثير من الناس، فلو أننا لا نعطيه أجرا لما التزم بالأذان ولضاعت الصلوات، وكذلك أيضا لربما أنه يؤذن من هو أهل ومن ليس أهل، فيكون ذلك سببا في تفويت شعيرة الصلاة، ولربما في تأخير وقتها أو التغرير بالناس بالأذان قبل الوقت، إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على ترك هذا المنصب هكذا. ومن ثم قالوا يشرع رفع جزء من المال من بيت مال المسلمين لمن احتسب للأذان، والله تعالى أعلم. هل هناك يا شيخ حركات مسنونة للمؤذن حين الأذان؟ نعم، يسن له أولا أن يحصل الأمور التي تعين على رفعه لصوته، ومن ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أذن بلال بين يديه التفت يمينا وشمالا، فقال أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاة. ويسن له أيضا وضع الإصبع في أذنيه، وذلك لكي يتمكن من قوة الصوت ومن الإبلاغ، فهذه من الأمور التي يسن له فعلها. ولا يسن له أن يلتفت بالكمال بمعنى أن يستدير بالكلية، وإنما يثبت قدميه ثم يدير رأسه يمنة ويسرة. وأما الالتفات الكامل وإن كان بعض العلماء قد استحبه، فلا أحفظ فيه نص يدل عليه وهو زيادة فعل، فلذلك لو اقتصر على تثبيت القدمين مع الإدارة لوسع ذلك. ويسن له أن يكون على مكان عال، لكن إذا تيسر إبلاغ صوته كالآن كالحال الآن في حال وجود المكبرات، أما إذا فقدت المكبرات كأن يكون في بادية أو انقطع الصوت، فإنه يسن أن يؤذن في مكان عال. ولذلك ورد في الخبر عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن الفجر فوق سطح الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث ثابت، وهو أثر ثابت بسند حسن، فلذلك يستحب أن يكون على نشز من الأرض، والله تعالى. سائل يقول: متى يشرع للإنسان القيام للصلاة؟ هل هو أثناء الإقامة أم بعد أم قبل؟ وهل صحيح أنه يقوم الإنسان استعدادا للصلاة حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة وقامت الصلاة، وما هو الصحيح في ذلك؟ هذه المسألة من العلماء من قال إنه يسن للإنسان أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وقد ورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نهض فكبر، ولكنه حديث متكلم في سنده. ومن العلماء من قال يسن له أن يقوم عند رؤية الإمام لما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه تحرك الستر فظن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج فأقام الصلاة واستعجل، فبقي الصحابة قياما وطال قيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموني فقوموا. قالوا: فهذا يدل على أن قيام المأمومين يسن عند رؤية الإمام. ومن العلماء من قال إن هذا مقصور على عهده عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث، وهو أن الأمر يختلف باختلاف الناس وأنه موسع فيه، فمن شاء أن يقوم عند بداية الإقامة فعل، ومن قوي أن يقوم أثناءها قام، ومن كان ضعيفا ككبير السن والشيخ الهرم لو تأخر قيامه إلى مقاربة التكبير لا حرج، وهو اختيار بعض السلف وقول الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر على السعة، ولكن إذا كان الإنسان يتأول السنة فإذا رأى الإمام قام فإن هذا يؤجر عليه إن شاء الله. فإذا رأيت الإمام وقمت فإن هذا القيام له وجه من السنة لقوله: إذا رأيتموني فقوموا، وإن شاء الله يرجى لصاحبه المثوبة، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: إذا سمعنا أكثر من مؤذن فمع من نردد من المؤذنين؟ هذه المسألة قد كثر السؤال عليها خاصة في هذا الزمان مع وجود المكبرات وكثرة المساجد، والحمد لله على فضله ونعمته، فيسمع الإنسان في اللحظة الواحدة أذان كثير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للإنسان أن يردد وراء المؤذن، فمن ثم يرد السؤال: إن قلنا يردد وراء الجميع كان ذلك فيه من الحرج ما لا يخفى، وإن قلنا إنه يختار بعضهم كان أيضا غير مستطيع، لأنه لا ينضبط بعضهم مع بعض. والذي استحبه بعض العلماء وهو اختيار الوالد رحمه الله أنه إذا تكثر المؤذنين اختار منهم مؤذنا واحدا لمكان المشقة والحرج فيردد وراء هذا المؤذن، لأنه لا يستطيع في الحالة الواحدة أن يردد وراء الجميع، فيردد وراء واحد ثم بعد ذلك يقول الدعاء المأثور. وهذا القول هو الذي يمكن معه تحقق السنة. لكن يرد السؤال: لو أن إنسانا ردد وراء واحد ثم بعد 5 دقائق أو 10 دقائق جاء مؤذن ثان فأذن، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه يشرع أن تردد ثانية وراءه لورود النص هنا على الإطلاق، والله تعالى أعلم. بس قد لا يضر، نعم، إذا كان في المسجد وسمع يردد وراءه أو اختار مؤذنه الذي يصلي معه لا حرج، هذا إذا كان يسمع مؤذن الذي يصلي وراءه، لكن هذا من باب التعصب للمؤذنين يا شيخ. هذا السائل يقول عند أذان الصلاة في المساجد محددة، لكن في بعض المساجد يؤذن المؤذن بعد أذان المساجد بفترة بربع ساعة أو أكثر من ذلك، فهل يجوز الأذان بعد أذان المساجد وما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، ينبغي على المؤذنين أن يلتزموا بالمواقيت التي حددت لهم، لأنها أمانة منوطة بهم شرعا، ولكن تعظم عليهم المسؤولية في وقتين، أحدهما وقت الفجر وثانيهما وقت المغرب، لأن التأخير في أي وقت منهما يؤدي إلى تشكيك الناس في عبادة الصوم. ولذلك يجب فرض على من أذن في صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة المغرب أن يضبط الوقت ضبطا تبرأ به الذمة، فإذا أخل بشيء ففوت على الناس صيامهم كان عليه وزر من أفطر اغترارا على أذانه، سواء كان ذلك في صلاة الفجر أو كان في صلاة المغرب. ومن ثم ينبغي التنبه لهذين الوقتين. وأما بقية الأوقات فإن الأصل أن يؤذن مع الوقت الذي حدد له، وذلك يكون على حسب اختلاف الناس، فإذا كان في مكان يرفق بهم أن يؤخر يسيرا أخر ذلك يسيرا. ولكن المستحب الذي نص عليه بعض العلماء أن يؤذن عند بداية الوقت، أي بعد بداية الوقت بيسير، إلا في الوقتين اللذين سبقت الإشارة إليهما، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: ما حكم الأذان والإقامة في القبر عند دفن الميت؟ لا أصل له، هذا مما لا أصل له. يوضع الميت على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صالحا فطوبى ومن النعيم، فإن كان غير صالح لا نفعه والله أذان ولا نفعته إقامة، كل مرهون بما كسبت يداه. فالسنة أن يوضع على الصورة التي وردت، ثم بعد ذلك يخلى بينه وبين عمله صالحا كان أو طالح، والله تعالى. بالنسبة لصاحب السؤال الذي ذكر فيه أصالي الأسئلة، أرجو منك قراءة هذا السؤال لأني محتاج له ومحتاج الإجابة وخوفا على نفسي من الانتكاس أجرنا الله منه. هذا أرجو أن يتوجه السؤال إلى فضيلة الشيخ مباشرة. هذا السؤال يقول: هل ورد النهي عن لبس الفلة الحمراء؟ وقد ورد في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس فلة حمراء. هذه المسألة أنا متوقف فيها، والله تعالى. السؤال الأخير، سائل يقول: إنني أحس في كثير من الأحيان باقتراب أجلي، وفي بعض الأحيان أحس أنني سأموت في تلك اللحظة، وأحزن عند ذلك لأمرين: الأول لفراقي عن الدنيا وأهلي وأحبتي، والثاني لقلة أعمالي وحسناتي وكثرة سيئاتي ولوحشة القبر وظلمته ووحدته، فأخبرني ماذا أفعل في تلك اللحظة، وما هي نصيحتك لي في هذا الأمر، وكيف أتخلص من الحزن والجزع مع أنني أحسن الظن بربي عز وجل وفي رحمته الواسعة. أخي في الله، هذا الذي ذكرته الغالب فيه أن يكون وسوسة من الشيطان، فالشيطان حريص كل الحرص على أن يدخل الحزن على المسلم، خاصة إذا كان عبدا صالحا يراقب الله تبارك وتعالى. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك حينما وصفه بالعداوة، وبين تعالى ذلك صراحة بقوله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فلذلك يأتيك الشيطان ويقول لك: قد اقترب أجلك والآن تخرج روحك، انتبه، أو يريد أن يضيق عليك فيقول: لا تلبث بعد يسير فتموت، فترمل نساؤك وتيتم أطفالك، وتنال من الله عز وجل العذاب على ما فرطت وأسرفت في جنب الله. وعندها أوصيك بالعوذ والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى: خسئ عدو الله